بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب الآنية. عن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآنية جمع إناء، وهي الأوعية التي يوضع فيها الأشياء، وإنما ذكر المؤلف رحمه الله هذا الباب هنا لأن الماء يحتاج إلى أوعية، فذكر الأوعية التي يوضع فيها المياه للوضوء أو للغسل وما أشبه ذلك. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنهما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. هذا الحديث فيه النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، والأصل في النهي التحريم، وكذلك الأكل، لا يأكل في الصحاف ولا يشرب فيها. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا، يعني لغير المسلمين، لغير المسلمين واقعا، ولكم في الآخرة واقعا وشرعا، يعني أن الكفار يستحلون الشرب والأكل في أواني الذهب والفضة، وأما المسلمين والمسلمون فإنها لهم في الآخرة. وهذا الحكم عام يشمل الرجال والنساء، فلا يحل للرجل والمرأة أن يأكلوا في آنية الذهب والفضة. نعم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. في هذا الحديث بيان جزاء من خالف فشرب في إناء الذهب أو الفضة كذلك، وإذا كان هذا في إناء الفضة فالذهب باب أولى، لأن الذهب أغلى، ففيه أن الشرب في آنية الفضة من كبائر الذنوب. واختلف العلماء ما الحكمة من تحريم الأكل والشرب في الذهب والفضة، فقيل لأنهما أثمان، لأن الذهب والفضة أثمان الأشياء، وقيل لأنها توجب الخيلاء والكبر في صاحبها وتكسر قلوب الفقراء، وقيل لأنها تشبه بالكفار، ولا يمنع أن تكون الحكم كل هذه حكم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ. واصل. وعن سلمة بن المحبق رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. عندك طهورها فتح فتح الطاء، لا طهورها. ايش عندكم ثاني؟ بالضم. اي واصل. وعن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها. فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. هذه مسألة الإهاب والدباغ، وهي مسألة ذيول لها فروع، ونلخصها فيما يلي. نقول: أولا، أما جلد المذكاة، الحيوان المذكاة، فهذا طاهر سواء دبغ أو لم يدبغ، وإنما يدبغ من أجل تنظيفه لتسهيل الاستفادة منه، وإنما يدبغ لتنظيفه لتسهيل الاستفادة منه. ثانيا، جلد ما لا تحله الذكاء، كجلد السباع والثعابين، فالصواب أنه لا يطهر سواء دبغ أو لم يدبغ. فالصواب أنه لا يطهر سواء دبغ أو لم يدبغ. ثالثا، جلده بنشوف الحين، دليل على هذا دباغها ذكاتها، دباغها ذكاتها، فمفهومه منطوق أن الذي يذكى الدباغ يطهره، ومفهومه أن ما لا يذكى الدباغ ما ينفع معه. ثالثا، جلد ما يؤكل لحمه لكنه لم يذكى لكنه لم يذكى فالصواب في هذا أنه إذا دبغ طهر وجاز استعماله في المائعات واليابسات. هذا خلاصة المسألة. نعم. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل من في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. طيب، آنية الكفار تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ما صنعوه ولم يأكلوا فيه، فهذا يجوز بلا إشكال. الثاني ما كانوا يستعملونه ولكنهم عرفوا بعدم تجنب النجاسات فهؤلاء ينطبق عليهم حديث أبي ثعلبة الخشني هذا فتجتنب إلا إذا احتجناها، فحينئذ نغسلها ثم نستعملها. ثالثا ما سوى القسم الثاني، فالأصل الجواز، يعني يأكلون بس مو برنسي، أي يعني لم يعرفوا بالنجاسات في الجواز. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل في آنيتهم وأكل عندهم. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه في حديث طويل. هذا له قصة طويلة، وفي هذا دليل على أن الدباغ يطهر ما تحله الذكاء، مع أن المشركين لا يذكون ذكاة شرعية، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأصحابه وشربوا من ماء المرأة، مزات المرأة المشركة، يعني قربة يا شيخ، فيدل على أنها طاهرة. المزادة وش؟ المزادة هي الجلد الكبير، إيه؟ إما أنها يعني قربتين تشبك مع بعض أو أنها راوية كبيرة، يعني جلد مي آنية، ها؟ جلد يعني. نعم، جلد كبير فيه ماء. أحسن الله يا شيخ. إيش؟ أي تطهره الذكاء، تطهره الدباغ، قسم الثالث. نعم. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. سلسلة أو سلسلة، السلسلة الآلة والسلسلة العمل، هذا وهذا جائز. القدح الإناء انكسر يعني انشعب، فاتخذ مكان الشعب يعني الكسر سلسلة من فضة، يعني خيط ربط به هذا المكان. ففي هذا الدليل على جواز مثل هذا، جواز أن يعني يضبب الإناء بفضة، وأما الذهب فلا يجوز لأن أصل التحريم. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، لو أنه عكس المؤلف قال باب بيان النجاسة وإزالتها كان أفضل، يعني ما شيء النجسة. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب نجاسة الخمر والحمر، الحمر الأهلية، وبول الغلام، ودم الحيض، هذا ذكره المؤلف. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الخمر هو كل ما خامر العقل، أي غطاه على وجه اللذة، سواء كان من العنب أو من التمر أو من الشعير، وسواء كان شرابا أو دخانا أو مشموما أو الآن بالإبر، كل هذا حرام، بل من كبائر الذنوب. والمراد هنا الشراب الذي يشرب، الخمر المراد هنا الشراب الذي يشرب. فإذا خللت بأن حولت من خمر إلى خل، والخل شراب معروف جائز، فإذا خللت عمدا فإنه لا يجوز. ومفهومه أن إذا تخللت بدون عمل فإنه جائز. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى أن الله إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. الحمر الأهلية يعني المستأنسة في البلد، فكانت في أول الإسلام حلالا، ثم نزل تحريمها فصارت حراما نجسة. ومفهومه أن الحمر الوحشية حلال، واختلف العلماء ما الحمر الوحشية، حتى قالوا إن الوضحيات حمر وحشية، حمار وحشية، ولا شك أن المخطط هذا حمار وحشي، ولكنهم أيضا يدخلون فيه الوضحيات الغزال الكبار، فإنها حلال. قوله رجس أي أنها نجسة، حمر هي نجسة. ولما إذا مات فإنه واضح، ولكن إذا كانت حية فإنه يخفف في نجاستها، فعرقها وما يخرج من أنوفها هذا ليس نجسا، وأما أبوالها وأرواثها فإنها نجسة. نعم. بعض العلماء يجيزها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذا عام. ومن لم يجزها فإن يقول هذا لفظ عام، ويقيد بحديث أخرى مثل ذكاتها دباغها، أو دباغها ذكاتها، فيكون يحمل على ما تحله الذكاء. مسألة فيها خلاف وقوي، له قوة الخلاف. وعن عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. لعابها يعني ما يخرج من فمها، من الناقة. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، ولو كان نجسا لأمره بغسله. وعلى هذا نأخذ قاعدة أن ما خرج من الحيوانات مأكولة اللحم مما هو معتاد فإنه طاهر، فإنه طاهر. على هذا أبوال عرقها وأبوالها ولعابها وأرواثها كلها طاهرة، كلها طاهرة. وأما الدم الذي يخرج منها حال الحياة فإنه نجس، الدم الذي يخرج منها حال الحياة فإنه نجس. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. هذه مسألة المني وما يخرج من الإنسان من ذكره أربعة أشياء: المني هو أصل خلق الإنسان وهو طاهر، والثاني البول وهو معروف هذا نجس، والثالث الودي وهذا سائل يخرج بعد البول من مرض، وهذا حكم البول نجس يجب غسله، والرابع المذي أو المذي هو سائل لزج يخرج عند اشتداد الشهوة، شهد شهوة، وهذا نجس لكن نجاسته مخففة ويكفي فيه النضح، مع النضح عن الرش بدون مكاثرة بدون عصر. وأما المني فصاب أنه طاهر لكنه يغسل استقذارا، لكن يغسل استقذارا. ودليل طهارته حديث الفرك، كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا، واللفظ الثاني كنت أحكه. وجه الدلالة أن الفرك والحك لا يزيل أثر المني بل يبقى، ويدل على أنه طاهر. نعم. ولو واحد قام من النوم وهو كان محترم وتسبح وذهب بثوبه هذا وصلى به يصح؟ يجوز؟ إيه؟ يعني لو أنه صلى متعمدا ولم يغسل المني بعد أن اغتسل يجوز. وعن أبي السمح رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. الجارية البنت، والجارية بولها وما يخرج منها يعني البراز أكرمكم الله كالكبير، وأما الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام فإن بوله مثل حكم المذي، نجس لكن نجاسته مخففة، فيكفي فيه الرش والنضح بدون غسل ولا فرك. واختلف العلماء الحكمة من ذلك، وأقوى الحكم أن الغلام عنده قوة غريزية تضعف أثر النجاسة، بعكس الجارية فعندها برودة ليست كالغلام. وقيل لأن الغلام أكثر تداول بين يد الناس، وقيل لأنه يخرج من ثقب فيطير، وقيل إن علة تعبدية ما ندري، لكن كلها يعني لها وجه. لكن الأقوى قد ثبت هذا في الطب الحديث أن الغلام نجاسة بوله أخف، يعني ما فيه من بكتيريا وما فيه من ميكروبات، البول هذا في الغلام أقل، لكن بشرط أن يكون أكثر طعامه الحليب، فإذا اعتمد على الطعام يعني الأكل فإن يصير بوله كغيره. نعم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. تحت دم الحيض معروف يخرج من فرج المرأة وهو نجس، وذلك أنه ينحبس في بدن المرأة أيام معلومة ثم يخرج أيام معلومة، وهو خلق الحكمة غذاء الولد. قوله تحته يعني اليابس، ثم تقرصه يعني الباقي تقرصه بالماء أي تنظف بالماء، ثم تنضحه يعني بعد أن تحته ثم تغسله بالماء تنضحه زيادة من أجل يذهب الأثر الباقي، ثم تصلي فيه، هذا يدل على طهارة الثوب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. سنده ضعيف لأن فيه عبد الله بن لهيعة، وقد ضعف. ولكن هذا الحديث قد رواه عن العبادلة، والعبادلة عن عبد الله بن لهيعة أحسن حالا من غيرهم. وعلى كل حال معناه صحيح، معناه صحيح يعني أنه بعد الغسل لم يذهب كل اللون بل باقي فيه شيء من اللون، فإنه لا يضر ما دام أن عين النجاسة قد ذهبت. والله تعالى أعلم، الحمد لله رب العالمين.